خلاف. كذلك مثلا كان عثمان بن عفان يرى بأن الرجل إذا جامع زوجته ولم يمن فيكفيه الوضوء دون الغسل، مع أن هذا مخالف للحديث الصحيح الصريح: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. مع ذلك ما صار هناك فتنة ولا صار خلاف بين وبين عائشة مثلا التي هي تروي الحديث المخالف لقول عثمان رضي الله